ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المافع كتاب التوحيد، وقد انتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى من الباب 17، ثم ابتدأنا في الباب 18 وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم تكلمنا في هذا الباب إلى أن وصلنا إلى المسائل التي استنبطها هذا الإمام الجليل من هذا الباب. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيه مسائل في الباب 18، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يشير الإمام إلى أن المسلم لا يغلو في أحد مهما كان، حتى في الأنبياء ولا في الرسل، فالغلو مذموم، الغلو مذموم سواء في العبادة أو في ترك العبادة. فلو عبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بغلو فهذا مذموم وهذا مرفوض، وكذلك لو ترك العبادة بالغلو في الترك فأيضا هذا مرفوض. والوسطية هو أن يفعل الإنسان ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه، فهذا هو دين الإسلام. إذا أمرك الله عز وجل بشيء فأتي هذا الأمر، وإذا نهاك عن شيء فابتعد واجتنب هذا الأمر. يقول الإمام: الثانية، أي المسألة الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك كما جاء معنا في هذا الباب أن هذا الشرك جاء بسبب شبهة، وهي وجود تماثيل توارثها الأجيال من الآباء والآباء من الأجداد، إلى أن وصل هذا الأمر إلى جيل لم يكن فيه العلم ومحي العلم وظهر هذا الأمر، فظنوا أن الأجداد كانوا يعظمون هذه التماثيل وأنهم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بهذه التماثيل، فلذلك تسمى بشبهة، شبهة الصالحين. نعم، لأنهم لم يتخذوا مثلا حجارة أو يتخذوا شجرة، ولكن اتخذوا تماثيل لرجال صالحين، فظنوا أنهم بتعظيمهم للصالحين أنهم بذلك يكونون عابدين لله عز وجل، وهذا خطأ. فلا بد للإنسان أن يحاسب نفسه ويفكر جيدا قبل أن يفعل أي فعل أو يتكلم بأي كلمة: هل هذا الأمر من رضا الله عز وجل؟ هل هذا الأمر أمرني الله عز وجل به؟ هل هذا الأمر فيه شرك، فيه بلعة، فيه معصية؟ وهكذا يسأل نفسه كثيرا حتى لا يقع في شيء ثم بعد ذلك يتبين له أنه معصية أو بدعة أو شرك أو كفر أو غير ذلك. فشبهة الصالحين أي باتخاذهم هؤلاء الصالحين اتخذوا لهم تماثيل وصورا فعظموها، فعظم هذه التماثيل الأجيال بعد الأجيال إلى أن وصل إلى جيل عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فهذا شرك وكان سببه شبهة. أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، أو إن شئت تقول هي البدعة، ظهور البدعة في قوم ثم أوصلت هذه البدعة هؤلاء القوم إلى أن وقعوا في الشرك. فوجود التماثيل هذا أمر بدعة في حد ذاته في البداية، هو أمر منهي عنه لأنه لم يكن في دين الآباء ولم يكن في دين الله عز وجل، فكان أمر جديد أو كان أمرا جديدا. فبعد ذلك وقع الشرك، مع أنهم يعترفون بأن هناك رسل أرسلهم الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أجل أن يبلغوا رسالة الله عز وجل للناس جميعا بعد أن وقع الشرك. فمهمة الرسول هي البلاغ المبين للناس جميعا. فأول دين أو أول شيء غير أو غير دين الأنبياء، غير دين الأنبياء هو الشرك، لأن قبل نوح كانوا على التوحيد الخالص إلى أن وقع ما وقع من عبادتهم لهؤلاء القوم الصالحين. يقول المسألة الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الإنسان أحيانا تروج له بدعة معينة، تروج له بدعة معينة، فإذا قام في الناس خطيبا أو داعيا لهذه البدعة قاموا له وصدوا هذا الشخص ببدعته. لماذا؟ لأن الفطرة قامت على توحيد الله عز وجل وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلنا أن كثيرا من الناس يقبل هذه البدعة مع اعترافه بأنها أمر جديد، إلا أن كثيرا من الناس أيضا ينفر ويبتعد عن هذه البدعة، لأن الله تبارك وتعالى جعل في قلوبهم بصيرة، جعل في قلوبهم بصيرة، وهي بصيرة الحق، بصيرة الحق. فالإنسان إذا حاول أن ينشر بدعة ووجد آذانا صماء ولم يسمع له أحد، تحايل عليهم بأساليب شتى، مثل ما فعل إبليس، لم يقل لهم اجعلوا التماثيل حتى تعظموها أو حتى يعبدها الأبناء. فإذا لو قال هذا الأمر ما سمع منه أحد مقالته، ولكن بدأ بأمر قد يكون مقبولا عند بعضهم، وهو تعظيم هؤلاء الرجال، وهذا مدخل. وكما قلنا أن الغلو لا محالة يوقع الإنسان في ضرر، بل في أمر إما في بدعة أو في معصية. فالشيطان له حيل، الشيطان له حيل، وكذلك أعوان الشيطان من الإنس ممن يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مثلا يريد أن يجعل الناس ينفرون من الحجار أو من اللحى أو غير ذلك، فإنه يصمم الموضة أو الأزياء الحديثة ويجعل من ضمن هذه الأزياء حجارا ويسمى بملابس محجرة. فإذا نظرت في ذات هذا اللباس وهذه أو هذا الحجاب وجدت العجب العجاب بأنه ليس بحجاب، ما هو إلا غطاء يغطي الشعر ويظهر ما هو أسوأ من الشعر أو أشد من الشعر، تجعل المكياج أو تجعل مفاتنها وغير ذلك في وجهها، وأحيانا ترتدي المرأة الضيق أو القصير ومع ذلك تغطي شعرها. فأي شيء أعظم عند المرأة؟ أشعرها أم ساقيها أم ذراعيها أم وجهها الذي فيه المفاتن وغير ذلك، أم جسدها الذي ترتدي فيه أو عليه الملابس الضيقة. فقد يكون الإنسان الناظر ينظر إلى جسم المرأة أو يكون اللباس شفاف فينظر إلى الجسد أيضا وغير ذلك. فتحايل الشيطان على هؤلاء اليهود والكفار الذين يعني يسيطرون على بيوت الأزياء العالمية بجعل النقاب أو بجعل الحجاب موضة ويتعاملون معها، وكذلك النقاب. فكم رأينا من النقاب ما هو دخيل على بيوت أو على دين الإسلام وما هو من الإسلام شيء، بل أفتى بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى بحرمة هذا النقاب، أقصد الذي يظهر مفاتن المرأة من عين أو جزء من الوجه أو غير ذلك. والمطلوب من المرأة أو الواجب على المرأة هو تغطية جميع الجسد بدون استثناء، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وهناك خلاف على أن وجه المرأة وكفيها ليس من الأمور أو من الأعضاء المأمورة المرأة بتغطيتهما، هذا خلاف. ولكن أجمع العلماء جميعا سواء الذي قال بسنية النقاب أو الذين قالوا بوجوب النقاب على أن النقاب في زمن الفتنة واجب، يقولون النقاب سنة، النقاب أو ستر الوجه سنة، ولكن إن أمنت الفتنة، ونحن نقر بل يقر بذلك جميع العقلاء فضلا عن طلبة العلم والعلماء والدعاة وغيرهم، أن هذا الزمان زمن فتنة، فيدخل الشيطان ويتحايل على أمور معينة في جعل مثلا إنسان في أفلام ذو وسامة ويبتسم ويفعل الخيرات وهو مثلا ذو لحية خفيفة أو بدون لحية، وكذلك يأتي إلى مثلا الكفار أنهم بلحى وذو حواجب كثيفة وذو شوارب كبيرة ولحى عظيمة، فيخرج هاجس عند الناس بأن أصحاب اللحى هم مثل الكفار أو هم مثل الشياطين. فهذه حيل، ويعني إذا قال إنسان أن اللحى ليست من الدين في بداية الأمر لا يقبلها أحد، لأن الفطرة قامت على قبول هذا الأمر، قامت على قبول أن اللحى إذا أطلق الإنسان لحيته يقولون يسني، أي من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة إذا انتقبت وغير ذلك. فيأتي الإنسان فيتحايل، وكذلك في أي بدعة، هذا بالنسبة للمعاصي أو شيء مثلا وجد في الأمور الدنيوية. وهناك أمور جاءت في العقيدة كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، جاءوا وطعنوا في دين الله عز وجل في العقيدة، وأيضا دخلوا بمدخل فيه تحايل، يعني الذين عطلوا صفات الله عز وجل دخلوا من باب تنزيه الله، قالوا ننزل الله عز وجل على أن يكون له يد مثل أيدينا أو رجل مثل أرجلنا أو عين مثل أعيننا أو غير ذلك. نعم، ونحن كذلك نقر بأن يد الله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين أو المخلوقات، وكذلك عين الله عز وجل، وكذلك ذات الله جل وعلا، ولكن هم دخلوا من هذه البوابة حتى يعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. فهذه حيل، هذه حيل. وكما قال الإمام مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني الطفل الصغير إذا قلت له مثلا ادعو الله قل يا رب، يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب، طفل صغير يقول يا رب، بفطرته يقول يا رب ويرفع يده أو ينظر إلى السماء ويقول يا رب. إذا قلت له مثلا أين فلان، قال ما عند الله، ويشير بأصبعه إلى السماء، فيعلم هذا الطفل بفطرته أن الله في السماء. فهذه فطرة. فإذا جئت إلى الإنسان وقلت أن الله ليس في السماء لا يقبل أحد، ولكن يدخل بمداخل إبليسية حتى يعطل هذه الصفة لله عز وجل. وكذلك القصة على ذلك كما ذكرنا النقار أو اللحى أو غير ذلك من الأغاني، من أي شيء ما هو كان أمرا ثابتا في السابق، فوقع في هذا الزمان بعض الناس ممن يأخذون بالأقوال الشاذة، بالأقوال الشاذة. وكما ذكرنا مرارا أن ليس كل خلاف يعتبر عند العلماء. الخامسة الفائدة أو المسألة الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، الحق أنهم يحبون الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا. نعم، أهل العلم في وقتهم سكتوا عن أمر أو شاركوا في أمر وهو وجود مثل هذه التماثيل، وإن لم يكن موجودة قبل ذلك إلا أنهم كانوا يعظمون أصحابها، فهم يعظمون أصحاب هذه الصور أو هذه التماثيل لما كانوا يفعلونه من خير، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني جاء القوم الذين أو الجيل الذي بعد ذلك، جيل بعد جيل، جاءوا فظنوا أن أهل العلم وأن الأجداد إنما اتخذوا هذه التماثيل من أجل أن تعبد من دون الله عز وجل، أو أن تؤخذ أو تتخذ وسيلة إلى عبادة الله عز وجل، يتقربوا إلى الله عز وجل بتعظيمهم لهذه الأصنام. فإذا أرادوا أن يعبدوا الله يعبدونه عند هذه الأصنام، ويتقربوا إلى الله عز وجل بحبهم لهذه الأصنام وتبجيلهم وتوقيرهم وتعظيمهم لهذه الأصنام. فأهل العلم أو الصالحون فعلوا أمرا وهو قد يكون حقا ممزوجه الباطل، وهو لما سوف آل إليه الأمر، وهو عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل. المسألة السادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح، وهذه قد مرت بنا. السابعة، جذلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. أهل الطاعة عندما يتقربون إلى الله عز وجل، رجل جلس فذكر الله عز وجل، قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل هذا يساوي من جلس يشاهد المباريات، أو جلس يستمع للأغاني، أو جلس يضيع وقته، أو جلس يغتاب الناس وينم على الناس، أو جلس يضيع وقته على الشاذ الغير مفيدة وليس فيها فائدة؟ أبدا، لا يستويان أبدا. فالذي ذكر الله عز وجل هذا التجأ إلى الله عز وجل ولاذى إلى الله تبارك وتعالى، فهذا قلبه فيه إيمان، قلبه فيه إيمان. فدائما هذا الإيمان يعطيه قوة، وهي أنه يفعل الحق ويفعل الطاعات. عندما يكون القلب مملوء بطاعة الله عز وجل فكأنه شحن فيه شحنة فيها إيمان زائد، فهذا الإيمان يظهر على الجوارح، يظهر في اللسان وفي العين وفي السمع وفي الرجل وفي اليد، في كل جارحة تظهر هذه التقوى أو هذا الإيمان. وكذلك الحق، كذلك الحق. فالحق ما يفعله الإنسان إذا كان بأمر من الله عز وجل أو فيه رضا الله تبارك وتعالى، والباطل هو ما دون ذلك. أي أمر ليس فيه طاعة لله عز وجل أو هو ليس بأمر مباح فعلم أنه باطل. إنسان مثلا يرعى، إنسان يرعى ويأتي وقت صلاة، أو إنسان يدخل على الشاة بعد ذلك يدخل ويتكلم بالساعات الطوال. ويعني أعلم إنسان يقول أنا 24 ساعة اليوم كامل على الإنترنت سواء كنت نايم أو صاحي. يعني عنده نجم ينفق عليه فوقت نومه يجعل الكمبيوتر يحمل أفلاما أو يحمل مثلا برامج من على الإنترنت وطول الوقت لا يأكل ولا يشرب إلا أمام الجهاز. يعني أقسم لي بالله أكثر من مرة على هذا الأمر لا يتحرك من أمام الكمبيوتر قط حتى إلى الصلاة لا يصلي. فلما بدأ في الصلاة ولذلك وجد حلاوة لم يجدها في هذه الساعات الطوال أمام الكمبيوتر. انظروا إلى يعني تجربة إنسان أظن أن الوقت الذي جلس فيه أمام الكمبيوتر يساوي جميع الأوقات التي دخلتها منذ أن بدأت في الإنترنت أنت أو أنا أو فلان أو فلان. يعني هو يقول لا يقل أبدا في يوم من الأيام عن 20 ساعة أو 19 ساعة في اليوم أنا قاعد على الكمبيوتر. يجي لي صداع أخذ برشامة أو علاج وأنا جالس، السندوتشات تجي لي أو الفطار، إذا أردت أدخل الحمام فسريع وأرجع إلى الكمبيوتر مرة ثانية. تخيلوا هذا الإنسان لما بدأ بالصلاة والالتزام ولذلك والتدين وجد حلاوة لم يجدها في هذه الساعات الطوال. فلماذا نكرر هذا الأمر مع أننا نعلم أنه باطل؟ لأن الحق الذي عندنا ضعف، فعندما يزيد هذا الحق وهذا الإيمان وهذه التقوى في قلب المسلم يبتعد عن الباطل ويتمسك بالحق. فالقلب أو داخل الإنسان هناك صراع بين الحق والباطل، بين الطاعة وبين المعصية، بين الحسنات والسيئات، بين الإيمان وبين الكفر. فأيهما غلب؟ غلب على صاحبه أن يعني جوارحه تنطق بهذا سواء اللسان أو العين أو اليد أو غير ذلك. تهنئا لمن كسر حقه وكسر إيمانه في قلبه. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. البدع سبب الكفر، يعني البدع الموجودة مثلا في العقيدة الذي أراد أن ينزه الله عز وجل. نعم نحن من ننزه الله تبارك وتعالى، فنتفق أن نحن وهم نحن أهل السنة والجماعة، أي من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، وهؤلاء في الأمر العام وهو تنزيه الله تبارك وتعالى. ولكن كيف ننزه الله؟ ننزه الله كما نزهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزهه الصحابة الكرام وكذلك من صار على نهجين إلى يومنا هذا. أما هم فأرادوا أمرا وفعلوا آخر، أرادوا كلمة أو كلمة حق أريد بها باطل، فقالوا ينزل الله فوقعوا في التعطيل، فكأنهم يعبدون عدما. أين الله؟ لا يعلمون أين الله؟ لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم يعني لم يثبتوا لله عز وجل أي صفة. أنا أقصد الذين يعطلون جميع الصفات، ومن الناس من يثبت بعض الصفات كالأشاعرة يثبتون بعض الصفات يعني مثل الصفات السبع فحسب. أما الذين ينفون جميع الصفات فهؤلاء يعبدون عدما، فأين الذي يعبدونه؟ فهذا الأمر يقع كثير منهم في الكفر، في الكفر. وأيضا الذين يجسمون الله تبارك وتعالى وغير ذلك. وعلى هذا فقس، فكل بدعة إذا صار الإنسان خلف هذه البدعة كثير جدا من هذه البدع توقع صاحبها في الكفر، توقع صاحبها في الكفر أو الشرك. يقول التاسعة معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان في بداية الأمر صور له أن هذا الأمر أمرا سهلا أو يسيرا، ليس فيه شيء، ليس فيه إشكال، أمر مباح. إنما أعظم هؤلاء الرجال، أولا معظم هؤلاء، طب عظمناهم، هل تذكره؟ لا، نسيت وجهه أو نسيت مثلا ملامحه. طيب، قبل أن تنسى ويأتي الجيل الذي بعدك فينساه أيضا ولا يتذكر منه شيء، أو لا يعني يستطيع أحد أن يصف هؤلاء الرجال، فيعني نجعل لهم تماثيل حتى نجعل الأبناء يعظمونهم كما نحن نعظمهم. فهذه بدعة، والشيطان يعلم أنه سيقود الأمر إلى الكفر بالله عز وجل والوقوع في الشرك بسبب هذه البدعة، وهو لا يعلم الغيب، ولكن يعلم من حال بني آدم أنه كثير التقلب. إذا ابتعد الإنسان عن دين الله عز وجل، ترك الحبل، حبل الله المتين، ترك الاعتصام بالله عز وجل ولو قليلا، لو ارتخى الحبل ستكون المعركة في صالح إبليس. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يشد عن آخره ويجذب هذا الإنسان إليه أو إلى الكفر أو إلى المعصية، أو على الأقل أن يحركه من مكانه، المكان الذي يظن أنه يقف على مثلا على أمر معين في الإيمان أو في الطاعة أو لذلك. فكم رأينا من أناس، وكما سمعنا قريبا أناس كان يعني يحمدوا ويشكروا بما يفعلونه من فعل الخيرات، ويعني بأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يعني يثنى عليهم على المنابر وفي مسجد الله عز وجل الحرام، في بيت الله الحرام، وبعد ذلك ارتد عن دين الله تبارك وتعالى. ارتد يعني رجع عن دين الله تبارك وتعالى بعد أن يعني كانت رايته مرفوعة واسمه على المنابر ويشار إليه البنات. لذلك نذكر أنفسنا وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فالشيطان يبدأ مع الإنسان من أول الخلق لا يمل، هو عنده هدف. فنقول للمسلم: أنت أولى من هذا من الشيطان، أنت أولى أن يكون عندك هدف. حدد هدفك أولا، لا يكون عندك شتات، لا يكون عندك أكثر من هدف. تريد أن تكون طبيبا، وتريد أن تنفع الدعوة، وتريد أن تحصل العلم، وتريد أن يكون عندك مال، وتريد أن تتزوج، وتريد أن يكون عندك مثلا سكن يعني متسع، وكتب لأهل لتحصيل العلم أو طلب العلم، وعندك وقت تحصل فيه هذا وذاك، وهذا صعب جدا. إن لم يكن عندك ترتيب، عندك هدف، أولا لابد أن يكون عندك هدف. حدد الهدف، ماذا تريد؟ لا يمكن أن تجمع بين هذه كلها جميعا، لا يمكن أبدا. نعم، قد تجمع بين أن تكون طبيبا وبين أن تكون من طلاب العلم، أو أن تكون مهندسا وأن تكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن أن تكون في عمل ما وأنت فقير أو حالتك متوسطة فتعمل ساعات طويلة حتى تحصل على المال لتعف نفسك وتتزوج، وفي نفس الوقت تطلب العلم وتنفق على نفسك وتشتري الكتب وتحضر المحاضرات وتذاكر وغير ذلك، هذا كله صعب. الذي يسهله عليك هو أن تستغني عن بعض راحتك وعن بعض أموالك وعن بعض متعك من أجل ما تبغى. فإن كنت تبغي مثلا أن تكون طويلا مسلما وتصب على هذا الفرق تكون طويلا مسلما لا بأس بهذا، أو مهندسا أو مزارعا أو بقالا أو جزارا أو أي مهنة، ولكن لا يعني يوسوس لك الشيطان بأنك مثلا لابد أن تدخل في هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال وهذا المجال فتفقد الجميع بدون أن تصل إلى شيء. وهذا الذي نراه ليل نهار من كثير من الشباب، أنهم لا يحددون الهدف. فإذا حددت الهدف ضع لنفسك مراحل، المرحلة الأولى أول سنتين أفعل كذا، السنتين اللي بعدهم أفعل كذا، السنتين اللي بعدهم أعمل كذا. طيب، هذه المراحل تحتاج إلى كذا وكذا وكذا وكذا، تحتاج إلى صديق، إلى رفيق، تحتاج إلى شيخ، تحتاج إلى مذاكرة، إلى وقت. فوفر لنفسك هذه الأمور، واجعل لنفسك في كل مرحلة تحاسب نفسك وتعرض هذا الأمر على شيخك أو على من يعني يوجهك ويرشدك، ثم بعد ذلك تكمل المرحلة التي بعدها. أما أن تجعل نفسك مهللا فهذا لا يعرفه الإسلام. الإسلام دين النظام أو دين النظام، دين فيه نظام وفيه ترتيب، فيه ترتيب. لابد أن ترتب نفسك وأن تنظم نفسك، لا تجعل وقتك هباء يأتي وينصرف بدون أن تستغل هذه الأوقات. بعض الناس يشتكي ليس عندي وقت أراجع الدرس أو أحضر الدرس، فتراه يدخل في أماكن ويضيع الساعات، طبعا الذي خرج علينا بالفيسبوك أو يعني المسنجر أو غير ذلك يعني أكل وقت الناس جميعا. وقت الناس، وقت المسلم لا يمكن أن يضيع هباء، لا بد أن يكون فيه طائعا لله عز وجل، إما ذاكرا أو طالبا للعلم أو يسبح الله عز وجل أو يصلي أو يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفعل أي شيء فيه طاعة. حتى في وقت العمل يجوز أن تسبح الله عز وجل بلسانك، وإن كان عملك بالكلام ففي وقت راحتك وغير ذلك. أما أن يضيع وقتك فهذا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه الصحابة، ولم يعرفه التابعون. يقول معرفة العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. أي إنسان يغلو في أمره لابد أن يأتي إلى نقيض هذا، بمعنى هو يدخل من باب التعظيم، فيقع في الغلو، ثم بعد ذلك يترك هذا الغلو أو يتركه الغلو، يعني الغلو يفصل يتركه، ويصبح الإنسان خاويا لا يجد من يعظمه. فإن كان الإنسان يعظم غير الله عز وجل فيغلو فيه كما تفعله الشيعة مع علي بن أبي طالب، غلوا فيه غلوا شديدا فلم يتركوا لله عز وجل شيئا، معظم الأمور جعلوها لعلي بن أبي طالب أو أشركوه مع الله عز وجل، وبعض الأمور الخاصة بالله عز وجل التي لا ينبغي أن يوصف أحد بها وصفوا بها عليا رضي الله عنه، فهذا غلو، وكذلك قلنا قبل ذلك أن الغلو قد يكون بالنقيض. فالإنسان الذي يغلو في تنزيه الله يعطل صفات الله عز وجل، والذي يغلو في إثبات أمر أو في إثبات صفات الله عز وجل يقع في التشبيه ويقع في التفسير. الذي يغلو في إثبات بعض النصوص التي فيها الوعيد يقع في أمور يكفر بها المسلمين أصحاب الذنوب، نعترف أن لهم ذنوب وأنهم وقعوا في كبائر، ولكن هم لما غلوا في هذا الأمر وقعوا في أمر وهو تكفير الناس. وكذلك الغلو في عدم إثبات المعصية على أناس قد أو تصل بصاحبها أنه يكون من المرجئة، فعلى عكس الخوارج يكون المرجئة، وهكذا. فالغلو يصل بصاحبه إلى حيث لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الغلو إلى أمر فيه سخط، من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هؤلاء اتخذوا هذه الأصنام أو هذه التماثيل في بيوتهم فكانوا يعظمونها، فجاء الجيل الذي بعده وجد أن الآباء يعظمون هذه التماثيل فحسب، ثم جاء الجيل الذي بعده وجد أن الأبناء الآباء والأجداد كانوا يعظمون هذه التماثيل فعكفوا، أي ظلوا ناكثين عند هذه القبور أو عند هذه التماثيل، فيذهبوا إلى القبور. طب التماثيل موجودة، طيب أنا وجدت أن القبر أو الجد كان يعظم هذا التمثال، طيب أين قبر، أين صاحب هذا الإنسان، قبره فين؟ فيعني يذل عليه ثم يذهب إليه فيعقف عنده، يظن أنه بذلك يأخذ البركة أو يتقرب إلى الله عز وجل أشد. فإذا كان الأب أو الجد يعظم تمثالا من حجارة أو من طين يصنعه بيده، فالجسد الموجودة أو الموجود بداخل القبر أعظم من التمثال، هكذا ظنوا. فذهبوا إلى القبور فعكفوا عند هذه القبور. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. طبعا هذا الأمر للأسف عكسه تماما موجود في بلادنا، ما من ميدان تسير فيه إلا وتجد فيه تمثالا، هذا تمثال فلان وهذا تمثال فلان، حتى جعلوا تماثيل تماثيل للفاسقين والفاسقات، تمثال لفلان تمثال لفلان. طيب لماذا هذا؟ أرادوا أن يعظمون أصحاب هذه التماثيل وهم أهل باطل، أهل فسق، أهل فساد، أهل معصية، أهل معصية. بعد ذلك لا يعني لا تستبعد أن يأتي وقت وقد يتقرب أحد إلى هذه التماثيل، تقول الآن أنت ترفض هذا الأمر. نعم ترفض لأن عندك عقل وتعلم حقيقة هؤلاء، ولكن هؤلاء يزيفون التاريخ، يعني يأتون مثلا بمسلسل فيظهرون جميع الجوانب الحسنة، لأن كان أصلا عندهم حسنة في شخصية ما من ممثل أو مغني أو غير ذلك، فيخرج على الناس ومثلا كأنه يستعطف الناس عنده مرض ويتحمل المرض من أجل الغناء أو من أجل التمثيل أو من أجل مثلا خروج بمظاهرات فلان وفلان وغير ذلك. فهذا الأمر سيبقى فيما بعد، فيأتي الجيل الذي بعده أو الجيل أو عشرة أجيال بعد ذلك فيتذكرون أن هؤلاء كانت لهم حسنات ولهم صولات وجولات وكانوا يعظمون في مجتمعاتهم، فيعظمونها فوق الأمر ويغلو فيهم ويغلو فيهم. يعني أنت لا تستطيع أبدا أن تزيل تمثالا من مكانه أو تضرب مثلا تمثالا أو تضع على وجهه أي شيء أو تهين تمثالا، تحاكم بشرطة السياحة أو لذلك. هذا في تعظيم وفيه غلو وفيه نهي أصلا أن تصنع التماثيل. ولكن أنا أقول لك إن كنت أنت الآن تعلم، فكذلك في هذا الحديث كان أصحاب هذا القرن الذي صنعوا التماثيل كان عندهم علم ولكن لم يعبدوا هذه التماثيل، ولكن جاء اليوم الذي عبد فيه من دون الله عز وجل. فكذلك العلماء يقولون من باب سد الذرائع لا تتخذ الصور للذكرى ولا غير ذلك أو تعلق حتى لا يظن الظن أنها تعظم من دون الله عز وجل، فيأتي قوم بعد ذلك أنت لا تدري. فإذا فعل هذا الأمر كان عليك وزر، كان عليك وزر لأنك نبهت على هذا الأمر ولم تنتهي. الرابعة عشرة، الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. هذه القصة الجميع عرف أو عرف هذه القصة، شدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وهذا الذي نتكلم عنه الآن أن جميعا نحتاج إلى هذه القصة وإلى أن نقول لا تعظم أو لا تغلو في شيء وتسكت عليه حتى لا يأتي يوم فهذا الغلو يصبح عبادة من دون الله عز وجل وأنت لا تدري، فأنت تحتاج إليها في هذا الزمن. خلص نفسك، كن على الوسطية، كن على الجادة، لا تنحاز يمينا ولا يسارا، لا تكن غال في أمر في إثبات أو غال في النفي، لا تكن غال في عقوبة ولا في ترك العقوبة أو غير ذلك، كن وسطيا، كن وسطيا. يقول الرابعة عشرة وهي أعجب العقل وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والماء. بمعنى أن هذه القصة عن هؤلاء الرجال الصالحين وكيف عبدوا من دون الله عز وجل موجودة في كتب الفقه، في كتب الفقه مثلا، كتب العقيدة، كتب التفاسير، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها ولا يعمل بها. طيب، هذا الأمر ألا يكون مدعاة لي ولك أن ننشر التوحيد حتى ولو كان الذي يسمع إلى كلام التوحيد يعلم التوحيد جيدا؟ نعم، هو يعلم أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا بد أن تكون هذه الكلمة بجميع معانيها، بكل أركانها، بكل ما تشملها هذه الكلمة وهي كلمة الإخلاص، أن تكون عند جميع المسلمين. ولكن عجز بعض العلماء من انتشار مفهوم هذه الكلمة وغيرها من الكلمات في العقيدة وغيرها، لما يجدونه من طعم في الدين، فيقوم هذا فيصد هذه الطعمة، ويقوم الآخر فيصد الطعمة الأخرى، وهكذا. فأصبحنا ندافع ولم نجد الوقت الذي نهاجم فيه أو ننشر الدين الحق، ولكن نعزي أنفسنا بأن العلماء وطلبة العلم ينشرون الحق بداخل الدفاع عن الحق. بمعنى إذا كانت هجمة على النقاب مثلا فإنهم يتكلمون عن النقاب، إذا كانت هجمة على مثلا الصحابة فإنهم يتكلمون عن الصحابة، وهكذا، فيقومون بالرد وبنفس الوقت بنشر ما يعتقدونه من دين صحيح. ولكن العجب أن الناس كثير جدا من الناس ممن مثلا يذهب إلى الحسين أو البدوي أو غير ذلك، أو يتوسل بغير الله أو يعظم غير الله عز وجل، يستمع إلى هذه الآيات ويقرأ في كتب التفاسير، ومع ذلك يصر على هذا الأمر جهلا منه، أو ظن منه أن هذا جيل أو هذه آية كانت في قوم نوح، وأما فنحن لم نعبدهم ولم يعبده الأبناء، يظن أن الابن لن يعبد هذه القبور أو هذه التماثيل. ونقول لهم ما يدرك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فإن كنت مصابقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تستعين على ثبوت الإيمان في قلبك لله عز وجل، لابد. هو الملاذ الوحيد في هذا الأمر، تلجأ إلى ربك بأن تدعوه ليل نهار بأن يثبت الإيمان في قلبك. يقول الإمام 15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، هؤلاء لم يعبدوا هذه التماثيل من أجل أنهم يعلمون أنها آلهة، ولكن يقولون أن هؤلاء رجال صالحون ولهم أعمال صالحة عند الله تبارك وتعالى، وعظمهم آباؤنا وأجدادنا. طيب، نتقرب إلى الله بطاعتنا إياهم أو بالتقرب إليهم، فهم يشفعون عند الله تبارك وتعالى، فهم وسيلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. هكذا قال، وهذا لم ينفعهم. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، لأن هم قالوا طيب من اللي عمل الصور دي أو التماثيل؟ العلماء، أو في وقت كان هناك علماء، طالما العلماء سكتوا أو هم صنعوا هذه التماثيل إذن هم أرادوا أن يوصلوا إلينا رسالة معينة، وهي أننا نعظم ونتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة عن طريق هؤلاء التماثيل. أو هؤلاء الرجال الصالحين. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام نبه الأمة جميعا إلى أنهم لا يعظمونه فوق قدره صلى الله عليه وسلم، وإن عظمه أحد فهو حق أو هو أحق بالتعظيم، ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قولوا بقولكم إنما أنا عبد، فهو عبد لله عز وجل مهما بلغ من الفضائل إلا أنه عبد، يعني بشر، يعني له أعضاء جسد، له لحم ودم، يأتي أو يذهب إلى الخلاء ويأكل ويشرب ويجامع وينام وتعتريه الأمراض ويعتريه ما يعتري البني آدم وغير ذلك. يعني أذكر أن بعض المحققين في متن المتون فيه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته أو للبراز، يعني أراد في المتن الحديث يقول فيه مش فاكر نوع النص بس هي الكلمة اللي أنا الشاهد منها للبراز، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجته براز التغوط النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحقق يعني لم تعجبه هذه الكلمة، لم تعجبه هذه الكلمة فشلها وحط كلمة ثانية غير بالمعنى خالص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فقيل له طب انت جبتها منين؟ قال انا انزه النبي ان نذكره انه يأتي الى البراز. سبحان الله العظيم، اليس هو بشر؟ المتكلم هو صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم بحال النبي وبما يحب النبي وبما يكره النبي منك ومن عشرات مثلك بل مئات والوف. فسبحان الله، يعني ده اتكلم على واحد غير كده جملة في المتن، ماشي، جملة في المتن في الكلام الموجود طبعا، وفيه كتير جدا بيغير من اجل المذهب، يعني مثلا ايه مثلا الاحناف كذا في حديث معين يروح شايل جملة شايل حرف منها مثلا لا ينبغي فهو يعين مثلا لا فتسمع ايه ينبغي وهكذا، لا يغتسل يعين لا لا يسمع ايه يغتسل وهكذا، لا ينجس يعين كلمة لا الى اخره بقى. طبعا انتوا عارفين الايه يعني التصحيف والتحريف وغيره يوافق مذهبه سواء كان على حق او باطل، ولكن هذا الانسان يعني يقول انا انزه النبي بان يذهب الى البراز. سبحان الله العظيم، أنت أعلم أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ هو الذي يحكي وهو بشر، فإذا قلت أنه لا يذهب إلى الغائط أو لا يقضي حاجته أو لا يتغول أو غير ذلك فكيف تصنع في حديث حذيفة في الصحيحين وفي كتب كثيرة جدا بقى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أذى صداقة القوم فبقى واقفا فجاء في النيل هيغيرها برضو. فيعني غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني يعني لا ترفعوني مكانة فوق مكانتي، أنا عبد، نعم لي فضائل، أنا سيد ولد آدم، الذي قال أنا عبد قال أنا سيد ولد آدم، نعم هو أفضل البشر وهو له فضائل لا تعد ولا تحصى، لو جلس الواحد منا يذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما وفره حقه، ولكن مع ذلك نثبت بأنه بشر ليس بنور كما يزعم أهل الصوفية وغيرهم، ماشي، ويعتريه ما يعتري البشر من مرض أو فقر أو حاجة إلى أمر ما أو غير ذلك، كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا وربط على قلبه أو ربط على بطنه ومرض النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يظن أن النبي لم يموت، بعض الناس يظن أن النبي لم يموت حي حتى الآن. يقول الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن المتنطعين وأن لا ندخل في باب المتنطع. المتنطع هو المتعمق في أمر غير مطلوب. يعني مثلا هتقرأ في كتاب الله عز وجل كل يوم، كل يوم تقرأ في كتاب الله عز وجل، إذا وجدت الآية أو الكلمة لها معاني، لها معاني أو لها معنى أو لها تفسير في كتاب الله عز وجل في آية أخرى فبها ونعمة، وإن لم تجد فابحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فابحث في كلام الصحابة، فإن لم تجد فستجد كلاما لأهل العلم يتكلمون عنها، يتكلمون عنها. أما أن يأتي إنسان فيفسر كلام الله عز وجل على هواه حتى وإن وافق الحق فهذا مرفوض. واحد يفسر القرآن المرضى على هواه بجنبه كده يقول لك الآية دي معناها كذا، ماشي؟ طيب انت جبتها منين؟ هل فسرها الله عز وجل في آية أخرى؟ لا. فسرها النبي؟ لا. فسرها أبو بكر وعمر وعثمان عليه؟ لا. فسرها حد من التابعين؟ لا. بس هي معناها كده. طيب نبحث وراء نلاقي مثلا يقول لك ايه؟ ما التقرير الفلاني قال كده، قال بهذا الكلام، او العالم الفلاني في الإعجاز الإلهي قال بهذا الكلام. هذا كله مرفوض، هذا كله مرفوض. تفسير كلام الله عز من اخطر الامور ويقع فيها كثير من الناس. لماذا التفسير من اخطر الامور؟ لان هذا كلام الله عز وجل. فاذا قلت ان تفسير القرآن او كلام الله عز وجل معناه كذا وكذا فكأنك توقع عن الله عز وجل، تقول يا قوم الله اراد كذا وكذا وكذا. فهذا الامر خطير جدا جدا جدا. فلابد للمسلم ان يكون واقفا وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، والا يتنطع في امور. يعني مثلا كما ذكرنا في اللقاء الماضي في هذا الحديث، لا يدع مثلا يقول ما هو لون الكلب الذي كان مع اصحاب الكهف مثلا. يعني كم كان عدد الجن الذي سمعوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف سمعوه؟ هل لهم اذن؟ هل اذن مثل اذان المسلمين البشر؟ هل لهم اعين؟ هل كانوا منهم يعد منهم صحابي؟ هل منهم؟ ويبدا يدخل في امور فيها تنطع. لن يامرك الشرع بهذا، ولن يامرك دين الله عز وجل بهذا، فلما تدخل نفسك فيه امر لم يتكلم فيه الله عز وجل، ولم يتكلم فيه النبي، ولم يتكلم فيه السلف الصالح، فاسكت انت عنه. لا خير فيه ابدا، لا خير فيه ابدا، الا ان يكون من الامور المحدثه. امور محدثه، مثلا واحد يقول مثلا حكم البورصه، حكم ركوب الطياره، حكم مثلا الصلاه في الطائره، حكم مثلا كذا، حكم كذا، الى اخر هذه الامور التي جاءت حديثه وقام لها العلماء. اقول العلماء. طيب اذا سالت طالب علم واجابك فاعلم ان هذا الكلام ان كنت واثقا انه من طلبه العلم او انه مجتهد في طلب العلم فان كلامه مستقل من كلام العلماء، خاصه ان كان من الامور المحدثه، حكم كذا حكم كذا، من الامور التي يعني نشاهدها. مثلا واحد يقول لك حكم مشاهده المباريات، طب دي ما كانتش على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاءت في هذا الزمان قال لها العلماء، امثال ابن باز، امثال الالباني، امثال ابن عثيمين، امثال فلان وفلان، الشيخ شاكر، الشيخ المعلم اليماني وغيرهم ممن تكلم في الحديث والفقه. فاذا كنت تعرف شيخا فذهب اليه مباشره، او طالب علم تثق في علمه فانه ياخذ من كلامه وينقله اليك. وان كانت امور قديمه فالاحسن بطالب العلم ان ينقل من كلام المتقدمين. مثلا يقول هذا مذهب ابي حنيفه، وقال به احمد، واليه توجيه او قول الامام الشافعي، او قال به مالك وغير ذلك، قال به الاوزاعي، قال به الليث، ماشي؟ ولا باس ان تذكر من تابع هؤلاء، تقول مثلا ذهب اليه احمد والشافعي، وروايه للامام مالك، وقال به أيضا ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر والألباني أو ابن عثيمين أو ابن باز. هذا أكمل. أما أن تأتي إلى المتأخر في أمور تقدم الكلام فيها فهذا يعني غير لائق بطالب العلم. فطالب العلم لا يتمطع ويتعلم ما يكون واجبا عليه. أما التلطع في الأمور لا تفيده، تلطع في أمور لا تفيده، بعض الناس يحاول يعرف مثلا الشيخ ابن باز كيف تعلم، طب أنت هيفيدك بإيه؟ الرجل كان عالما وعالم أمة مع أنه ضرير، ولكن أنار الله عز وجل بصيرته بقلبه وفتح له قلوب العباد فأحبوه جميعا الموافق له والمخالف. ماشي، وصل إلى علم. فأنت إذا كنت يعني طالبا للعلم وتريد أن تكون على نفس الدرجة فحصل العلم حتى تصل إلى مكتفي. لا تنظر كيف كان يحصل، كيف كان يقرأ، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يضحك وهكذا. بعض الناس يعني عندها تنطع في أمور عجيبة جدا. هل كان الشيخ ابن باز كان يكتب بيده قبل أن يعني مثلا، أم كان يملي؟ هل كان مثلا عنده ختامة أن يقول مثلا أحدا من الذي كان معه الختم؟ كيف كان يختم؟ والله إخواننا في أسئلة أو في أمور أشد من هذه، أشد من هذه. ولكن هذا الأمر هل ينفعك؟ هل يتقدم بك درجة في طاعة الله عز وجل؟ كما ذكرنا لون الكلب، عدد من أهل الكهف، أين كان أهل الكهف؟ كانوا في أي بلد؟ وبالتالي هزومك بإيه؟ هل أهل الكهف دول يدخلوا الجنة؟ هل يحاسبون؟ هذا الأمر سكت عنه الله عز وجل، سكت عنه النبي، فاسكت أنت عنه. فإذا بحثت في هذه الأمور التي سكت عنها الشرع فأنت متنطع، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا أن نكون من المتنطعين. التاسعة عشرة، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. يعني هذه التماثيل لم تعبد في وقت وجود العلماء، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده هو العلم. أهمية العلم تحتاج إلى عشرات المحاضرات، لا أقول مثلا محاضرة ولا اثنين، عشرات المحاضرات علشان نتكلم عن أهمية العلم. هل العلم مفيد؟ هل العلم ضروري؟ هذا يحتاج إلى محاضرات كثيرة جدا جدا جدا. ولكن إجمالا نقول أن سبب وقوع هؤلاء القوم في معصية الله عز وجل ثم في شرك وكفر بالله عز وجل باتخاذ هذه الأصنام وهذه التماثيل وعبادتهم من دون الله عز وجل هو أولا عدم وجود العلم، محو العلم. العلم انتهى، مفيش علماء، إذا فيه جهال يسأل الجاهل فيفتي بما لا يعلم، فيقع الناس في أمر لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله. ماشي، يعني مفيش عالم، هسأل مين؟ إما واحد يتلبس بلبس العلماء أو الملتحم خلاص، أو أنه خريج مثلا جامعة كذا، أو أنه يخرج في الفضائيات، أو أنه يصلي في مسجد أو إلى مسجد أو أي واحد. أنا يعني هنزل من عالم أنا عارفه إلى أي واحد في هذه الصفات أو صفة من هذه الصفات. فعدم وجود العلم لابد أن تجد الجهل، والجهل يولد البدع ويولد المعاصي ويولد الكفر. الجهل يولد كل ما يغضب الله عز وجل، يولد كل شيء. مفيش علم، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله، العلماء هم أكثر الناس خشية في الله عز وجل. مفيش علماء فيه جهل. الجهل يولد يوقع الإنسان في معصية، في بدعة، في كفر، في أي شيء. ماشي؟ العشرون، أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. العلم لا ينتزع من صدور الناس، لا ينتزع بصدور الناس، ولكن يفقد العلم بفقد العلماء. يموت العالم تلو العالم تلو العالم، فتجد الناس يحتارون في مسائلهم. وسبحان الله، يعني جاء هذا السبب هو المسألة، هذه المسألة العشرون وهي الأخيرة في أمر كنت أود أن أتكلم فيه، ولكن طبعا لا يعني لا شيء ينفع في هذا الوقت إنه نؤجله، ولكن على عجالة لو تذكرون، لو تذكرون أو من لم يعني يعاصر هذه البرهة من الوقت أو هذا هذه المدة من الوقت يستشعر كده إن كان وقت وجود الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان لا يستطيع، لا يستطيع أحد أن يتكلم، لا يستطيع أحد أن يتكلم في أي مسألة فيه. لم نرى من خرج علينا مثلا بحل كذا ولا مسألة كذا ولا كذا ولا كذا بأمور معلومة من الدين بالضرورة أو من الأمور الثوابت، لم يتكلم أحد. لما مات ابن باز، لما مات الشيخ عبد العزيز بن باز، خلاص الرقص تخيل كده هرم هرم، شيل جزء من الرقص، بعد كده جزء تاني، بعد كده جزء تاني، هل تجد بهذا الهرم اسم لا تستطيع ان تقول ان هذا هرم؟ لماذا؟ لانه ازيل عنه الرقص، ازيل عنه الرقص. فكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الله جميع العلماء، كان رقصا للعلماء وللأئمة وللدعاة ولطلبة العلم والمشايخ، كان رأسا لهم جميعا. فلم يتكلم أحد، وإن تكلم فيتكلم في أمور عادية يتكلم فيها الجميع، ولكن لم يخرج علينا أحد بقول شاذ، وإن خرج فالجميع يهاجمه، الجميع يهاجمه. أما الآن فبعد وفاة الشيخ، من بعد وفاته مباشرة بدأ خروج التمامل الضمة، كل واحد يظن نفسه أنه شيخ، كل واحد يظن نفسه أنه شيخ، خريج جامعة يبقى شيخ، ملتحي لحية طويلة يبقى شيخ، صوته حلو بيصلي بالناس يبقى شيخ، دخل في قراءات العشر أو بعد حفص ما دخل العشر يبقى شيخ. يعني شيخ ماشي، أنت شيخ في هذا الباب، ولكن عشان واحد إمام يصلي بالناس صوته جيد من أروع الأصوات وحافظ لكتاب الله عز وجل حفظ عن ظهر قلب لا يكاد يخطئ في حرف واحد، هل هذا يجعله أنه يفتي في أمور عظام؟ سبحان الله، قد تجد طالبا للعلم متمكن، متمكنا في هذه المسألة أكثر من هذا الشيخ وإن كان أصغر منه في السن، وهكذا. فأصبح الآن الجميع علماء، الجميع شيوخ، بل لم يكتفوا بهذا بل كذبوا على الشيخ، كل منهم يقول الشيخ ابن باز كان يزكي فلان. طب فين التزكية دي؟ لا، في التزكية في مجلس، انا اهتدي للشيخ، الشيخ في مجلس وقال هذا الكلام. طيب، طب الشيخ زكى فلان الذي انت تتهم بكذا، زكاة وموجودة التزكية في كتاب منشور او في ورقة، يقول لا، ما هو لو الشيخ موجود لغاية الزمن ده او وقتنا كان رجع عن هذه التزكية. ففي يبقى ايه، نحى علم الشيخ، كذب على الشيخ، جعل نفسه حكما على الناس، جعل نفسه مفتيا، جعل نفسه عالما، فخرج الناس جميعا عندهم شتات، لا يعرفون من يفتيهم، الى من يلجؤون في الفتوى، الى من يلجؤون في الفتوى. يعني بعض المشايخ كان لا يجيب على اي فتوى، اي فتوى تعال، فتوى معينة، فتوى فيها حلال وحرام، اذا بلا المشايخ اذا بلا العلماء سهل الوصول اليهم، فلان وفلان وفلان موجود، انما مثلا مسألة للمدارسة للمفاكرة او غير ذلك فكان يجيب، يتكلم فيها او يتكلم فيها مع الطلبة ويجيب عليها، فكان يحيل على غيره، يعني يقول اذهبوا للعلماء او اذهبوا للشيخ فلان، هو يشيرنا هو يتحمل ايه الامر, يتحمل امر الخطوة. لماذا؟ هو يحمل على الكبير. الان ليس هناك كبير, دلني على واحد كبير. اذا قلت لي فلان اقول لك جمع من الناس يرى ان هذا الشيخ غيره اولى. قل الشيخ الفلاني او لا غيره, بعض الناس او بعض طلبة العلم يرى ان الشيخ الفلاني يساويه, والبعض الاخر يرى ان الشيخ الاخر الثالث يساويه هنا وغير ذلك. على هذا فقص كثير جدا من طلبة العلم كل واحد يتحزق على شيخه. بل ان من الغلو من قال ان الشيخ الفلاني افقه او اتقن من الشيخ من الامام السيوطي في هذا الباب في فن العلم, وهذا طبعا من اعجب الاعاجيب. فالغلو اوقع هؤلاء. وعدم وجود العالم, عدم وجود العالم اشارة الى وجود الجهل وانتشار الجهل. واذا انتشر الجهل انتشرت معه المعصية وانتشر معه البدع, وقد يقع في الكفر, قد يقع في الامر في الكفر. فتخيل انت موت العالم, يعني لا يستطيع احد, لا يستطيع احد ان يتخيلها الا من انغمس في طلب العلم. مهما تكلمنا عن مثلا يعني هذا الثغر الذي كان عليه الشيخ عبد العزيز باز او الشيخ الالباني او الشيخ ابن عثيمين او الشيخ احمد شاكر, الشيخ المعلم اليماني, الشيخ ابن جبريل, الشيخ فلان, من هؤلاء العلماء والمشايخ, لا يستطيع احد ان يتصور هذا الثغر الا ان ينغمس في طلب العلم فيعرف قدر هذا الكلام جيدا, ويعرف قدر هؤلاء العلماء وكيف انهم كانوا في هذا الثغر. لا يستطيع احد ان يتكلم. فلما ماتوا اصبح الجميع يظن نفسه انه عالم وانه يستطيع ان يسد هذا الثغر. وهيهات هيهات ان يقف على مكان كان فيه من سبقه الا من شاء الله عز وجل من عباده. فنقول هنيئا هنيئا لمن يسعى لتحصيل العلم وفي طلب العلم, ويعني يكون عنده همة في طلب العلم حتى يحاول ان يسد ثغرة من ثغور هذا الامر, وهو ان ينشر دين الله عز وجل وان يصحح عبادة الناس ويجعلهم يعبدون الله تبارك وتعالى عبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى بدون بدعة وبدون معصية وبدون كفر ولا شرك ولا شائبة, وأن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الباب الذي بعده في اللقاء القادم, وهو باب يتعلق بهذا الباب الذي ذكرناه, وهو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده. وهذا أيضا من الأبواب المهمة, ويعني متعلق بالباب الذي ذكرناه, وكذلك الباب الذي بعده أيضا يتعلق بهذا الباب. يعني بابين يتعلقان بهذا الباب الذي ذكرناه في اللقاء الماضي وأكملناه في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده أي إشكال أو استفسار؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم ورفع الله قدركم وكتب الله أجركم, وجمعنا الله عز وجل وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة, وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوات في كليات فنون جميلة يقومون برسم الأشخاص وبعض أعمال النحت, هذا جائز؟ لا يجوز, لا يجوز, لأن هذا الأمر فيه تخيير وليس مجبر, هذا الأمر فيه تخيير وليس مجبر, يعني هو ليس بمجبر أن يدخل أو تدخل المرأة في مثل هذه الكلية. ثم هذه الأخت إذا دخلت هذه الكلية يعني إلا أتخرج منها إيه؟ بما تنفع نفسها او تنفع المسلمين, تنفع نفسها تطلع مدرسة بس, فمفيش فائدة. يعني مدرسة بس يعني من اقل درجات في او من اقل المراتب في التدريس, أقل قوت مدرس الألعاب أو مدرس الرسم مدرس الزراعة، يعني هذا ما أذكره أيام كنا في الدراسة. غير كذا ما فيش إلا أن تزيد في أمرها ويقول مثلا تطلب مهندس الديكور، طبعا أحيانا بما محتاجة شركات أو كذا أو كذا، وتستغنى عن أمور كثيرة حتى تعمل في شركات كبيرة تكون مهندسة الديكور. طبعا ما ينفعش واحدة محجرة منتقبة وجدها تشتغل في هذه الشركات أبدا، يعني ما تتخيلش أمرها. وبالنسبة للأمور الدينية، يعني هذا الأمر الديني، الأمور الدينية فإيه اللي هتفيده في الدين بدخولها للكلية؟ يبقى هي ما عندهاش ولا تحصيل لأمر لنفسها ولا لدينها، ماشي؟ ده كلام على بداية الدخول للكلية نفسها. ثانيا إن الكلية من أسوأ الكليات سمعة، يعني أنا أعرف بعض الأشخاص فيها، ولكن طبعا حكمي عليها مش حكمي أنا، حكم على هؤلاء الأشخاص مش حكم على الكلية كلها، ولكن هي كما قالوا من أسوأ الكليات سمعة، ماشي؟ الأمر الثاني اللي هي رسم الأشخاص، طبعا هذا لا يجوز رسم الأشخاص، وأعمال النحت كمان هذا أيضا لا يجوز. تنحت مثلا شجرة، تنحت أي حاجة من مشكلة لو كان دخل طبعا ولا تستطيع مثلا الخروج منها، إنما تنحت وجه شخص أو غير ذلك هذا لا يجوز. يقولون هذا فن وموهبة لماذا تحرمونها؟ نقول نحن لم نحرمها، نقول نحن لم نحرمها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها، حرم الرسم. نعم تقول نحن لا نعبدهم، نعم، ولكن هذا في باب يسمى باب سد الذرائع، ده باب من أعظم الأبواب، باب كبير جدا في الدين اسمه باب سد الذرائع. فإذا عُبِل هذا التمثال من بعدك لو بمليون سنة سيكون عليك وزر. العلماء يقولون هذا باب سد الذرائع، إذا أنت منهي عنه الآن حتى لا يقع غيرك فيه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ألا يجعل تمثالا إلا سواه أو صورة إلا طمسها. ده كان إيه يعني؟ هل يظن أحد أن الصحابة يعبدوا تماثيل أو يعظموا الصور في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فامتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتكلم بهذا الكلام، نقول أن هذا لا يجوز، ليس من عند أنفسنا ولكن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليا أن لا يجعل صورة إلا كمصر ولا قبر إلا، يعني أزال هذا ما هو زائد عن الأرض. يعني بعض الناس يقول لك لا هو يشيل القبر، فهذا مش يشيل القبر، هو يسوي القبر ولا يجعل قبر إلا سواه، إلا سويته. نجعل العبادة، العبادة حاجة ثانية، احنا نتكلم عن الجزئية، القصد نفسه، هل القصد وجود هذه المسألة دخول المسلم هذه الكليات؟ وإياكم، هناك مبحث الإلهيات، لماذا جمع هذه اللفظة مع أن الله إله واحد لا شريك له؟ مبحث الإلهية ما أدري. هو ممكن يدخل كتاب الإلهيات، يعني ما يكون فيه الإنسان يثبت صفات الإله أو من صفات الإله، زي الألوهية. إنما هل الإلهيات لماذا تجمع بهذا، يعني مع أن اللفظ نوعا لفظ واحد طبعا واحد أو لا شريك له، ولكن لماذا اختار هذا؟ الله أعلم. حتى عنده اشكال ولا شيء؟ احسن الله بيه. طيب ننبه الاخوة على الاعلان في هذا المكان المبارك في هذا المعهد للدورة المكثفة وقد اعلن عنها، يعني نبه الاخوة او نحث الاخوة على الحضور، ومن لم يصل الحضور فعليه يعني ان يقوم باقل الواجبات وهو الدعوة الى مثل هذه الدورات، الدعوة الى مثل هذه الدورات. ويعني انا انتهز هذا الكلام لاني اولا لست من المشاركين فيها، فيعني اتكلم براحتي حتى لا يظن الظن اني يعني ادعو لحضور مثلا دورة لاني فيها او غيرها، لا انا لا ادري من فيها، ولكن انا اثق في القائمين عليها من الشيخ احمد العسلوي او الشيخ ابو حفص او غيرهم، فيعني عندي ثقه شديده جدا في هؤلاء انهم لا ياتون باي شيخ او باي طالب علم الا ان يكون على يعني قدر معين يعني يجتازوا به امرهم، يعني هم حاطين درجه معينه في الذهن كده ان طالب العلم او الشيخ اللي هياتي يكون حاز درجه معينه. فهذه الدوره دوره مكثفه. يعني ايه دوره مكثفه؟ يعني كتاب انت بتاخده مثلا مع الشيخ بتاعك ممكن في 30 محاضره او 20 محاضره او 50 محاضره او 40 محاضره، ممكن هو يعطيها لك مثلا في 10 محاضرات او 12 محاضره. ماشي؟ هذه ال10 محاضرات مكثفه، يعني ما بيخرجش عن الموضوع. يعني احنا النهارده مثلا خرجنا على الموضوع شويه، ليه؟ لان احنا درسنا كما اتفقنا في اول لقاء ان هو مش درس لشرح الكلمه فقط، ولكن ناخذ اي فائده تمر بنا، فائده معاصره، حادث معين، نربط ما بين المسائل وبين الفوائد التي نستنبطها من الكلام بالواقع وغيره. انما الدوره بتكون مكثفه في داخل الامر، هيتكلم عن الحديث ده، يبقى هو الحديث ده كان مثلا عن مثلا اي حاجه في العقيده هيتكلم في الباب ده، في الفصل ده، في الفقه كذلك، في الحديث كذلك، بيكون مكثفه داخل الماده نفسها، ما بيخرجش عنها. خلاص؟ فانت لو شلت الزوائد من الدروس هتقلل عدد الدروس، وكذلك يكون بدل ما تكون ساعه ممكن تبقى ساعه ونص. ماشي؟ بدل ما تبقى كل اسبوع كل يوم. فدوره مكثفه بيبقى فيها فائده، انت بتخلص ماده مع الشيخ، تخلص كتاب مع الشيخ. ماشي؟ طبعا هو الشيخ يقول الشيخ سيد رجب من ضمن القائمين على الدوره، فطبعا هنيئا لكم به من الاخوه الافاضل من طرف العلم الجيدين. فالمهم انت بتحضر كان بها، ادعو غيرك، وان لم تحضر ايضا ادعو غيرك. كل واحد له موقع على الفيسبوك او له موقع مثلا في الماسنجر او في المنتديات او كده، بيكتب اعلان طيب بدون برضه غلو، لان الغلو برضه احيانا بيكتب ايه مع فضيله الشيخ الامام العلام، يبقى هذا كله مسموم. هو الشيخ نفسه مش راجع عن هذا. فتكتب مثلا دورة مكثفة في العلوم الشرعية ليقوم بها مثلا فضيلة الشيخ أو الشيخ صاحب الفضيلة أو الشيخ الفاضل، يعني كلمة صغيرة. إنما بقى الدباجة بقى اللي بتتكتب دي العلامة الأصولي الفقيه والكلام ده كله بلاش منها دي. ماشي؟ والدلع خيرك فاعله. هتلاقي مثلا 20 واحد بيقراها، واحد يدخل كويس ماشي مفيش مشكلة، واحد أحسن ما تمشي. ما تبصش أنت تقول واحد ولا حسنة، قول واحد ولا مفيش، كده الواحد. طب خمسة ولا اثنين؟ لا خمسة. عشرة ولا ثلاثة؟ العشرة، وهكذا. ما تقولش لا انا دخل عشرة وفي الغرف الاغاني فيها مليون، ماشي احنا عارفين كده، بس انت تعمل اللي عليك. انت بتدعو الى الله تبارك وتعالى على بصيرة وبحكمة وبدون مثلا غلو، وبدون مثلا ان انت تكون دعوة على مكان انت لا تدري عنه فيه، لا انت متعارف مين القائم على المكان والمادة فيها ايه ومين بيتكلم فيها، فانت بتدعو الى هذا المكان عن طريق هذا الامر. طيب والاخت تقول ان الشيخ سيد رجب هو القائم على الدورة. جزا الله خيرا وكتب الله اجرا. هذا امر يعني يحتاج الى همة، وقد وجدناه في هذا الشيء. ان واحد يقوم بدوره ده امر مش سهل يعني. يقول تقول الاخت او الاخ اسماء، يبقى اخت مدرسة التوحيد في الأزهر تدرس هذه المادة وكتب الأزهر على المذهب الأشعري، هل أدرس لهم أن أبين لهم مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا تأويل؟ مدرس التوحيد أولا عليك أن تبيني الحق، تبين الحق للطلاب دي أولا. أما كيفية إيصال هذا الحق للطالب فالأفضل الأفضل في هذه الصورة أن تجلسي مع من سبقك من أخواتك في هذا الباب، لأنهم هم أدرى وأنهن أدرى بهذا الأمر. يعني أنا مثلا في الصورة أو في الظاهر أقول بين الحق، اشرحوا الحق، مش حاسمها مفيش تأويل أو الأشعارة هم أهل السنة وغير ذلك، لا، الحق حقا متبع، بين الحق وكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب السلف الصالح، مذهب أهل التعطيل، مذهب أهل التفويض، مذهب أهل وهكذا، بين الأمور كلها، ماشي؟ أما بقى في بعض الناس عندهم طريقة لإيصال هذا الحق، وفي نفس الوقت ان الطالب يدخل يحل المسائل كما يطلبوها، يعني هو يدخل يحل اللي هم عايزينه في الاختبار، يجيب على الاسئله كما يريدون هم، ولكن هو يعتقد عكس ذلك. الكيفيه بتكون مع عند من عنده خبره من التكاثره من المشايخ او الاخوات، مشايخ الرجال او الاخوات هي بتدرس مثلا، ماشي. اما تدريس التوحيد فقط لا، يبقى تدرس توحيد وقول هذا اشعري، هذا كذا، هذا منجي، هذا معتزلي، هذا كذا، هذا كذا، مذهب اهل السنة والجماعة ليس كمذهب من الاشعارة، واخطأ ان يقول انه يقول ان الاشعارة من اهل السنة او الماتريدية من اهل السنة، هذا خطأ. اهل السنة غير الاشعارة، غير المتردية، غير المعتزلة، غير الجهمية، غير الخوارج، كل دي مذاهب وكلها بدع، ماشي. اهل السنة هم اصحاب الطريق الصحيح، هكذا اقول الطالب ده في البداية، واشرح له الكتاب، اتعلم المسألة فيها تأويل او فيها تفويض او فيها تعطيل لصفة بصفات الله عز وجل، ابدأ اغيره ان هذا خطأ، ولكن احنا نجاوب وخلاص، احنا مضطرين للإجابة عشان ما تسقطش، لا تفسد الاختبار، ولكن الصواب انه كذا وكذا وكذا. فان خشي الشيخ او ان خشيت الاخت من ثبوت او اثبات الضد ضد الصواب في قلب الطالب، يعني الطالب يتشرب او يعتقد الباطل، فلا تدرس له حتى لا تكون نعوى الهدم، لا، يعني طالما مش عارف توصل له المعلومة او مش هتعرف تشرح له او مش هتعرف تنجيه من هذا، تجعله او تجعل الطالبة تذهب الى من هو ادرى، هذا يعني ليس فيه شيء، يعني ما فيش اشكال. كل واحد يعني انا استطيع ان اتكلم في مسألة ولا استطيع ان اتكلم في مسألة اخرى، استطيع ان ادرس مثلا لمجموعة من الناس ولا استطيع ان ادرس لواحد، أستطيع أن أدرس لواحد ولا أستطيع أن أدرس لعشرة، كل واحد له ملكة معينة، يعني الواحد خلق الله عز وجل فيه صفات، فيه ميزات وفيه عيوب، من ضمن الميزات أن أنا أستطيع أفعل كذا والعيوب لا أفعل كذا، فإذا وقفت على هذا فأنت يعني حصلت على فائدة كبيرة، أنك وقفت على بعض العيوب، أنت مش عارف توصل أو الأخت مش عارف توصل المعلومة، أو تخاف أنها إذا تكلمت بتوسع أن يقتنع الطالب أو تقتنع الطالبة بالشبهة ولا تستطيع أن تزيل هذه الشبهة عن قلبها، ففي هذه الحالة لا تدرس لها، ويعني ترجئها أو تدلها على من هي أولى من أختي مثلا قديمة عندها خبرة مغرمة في هذا الفن أو هذا الباب، تدريس الفتيات في باب التوحيد مثلا، هذا هو العلم عند الله تعالى. وإياكم جزاكم الله خيرا وإياكم. طيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حد عنده أي إشكال على شيء؟ بوركتم وبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.